قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته بسم الله الرحمن الرحيم وأما المساجد لله وأن إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Thank you. ليعلم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأحصى كل شيء عددا. إلا ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك واذكر اسم رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستقله وكيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاستقله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى قلنا فسنيسره لليسرى وأما بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره وما يغني عنه ماله وما إن علينا للهدى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى صدق الله العظيم.